تجريان لمدة 3 أيام في الأسبوع. عين تنزل لبنا، تأتي الأم تأخذ ما تشاء من اللبن، وعين تنزل ماء بسكر تأخذ منه ما تشاء، هي حتى يكفيها طيلة الأسبوع. عين وقف تذهب فتأخذ ما تشاء من اللبن بقدر ما تستطيع 3 أيام في الأسبوع، وعين بها ماء وسكر تأخذ ما تشاء لمدة 3 أيام في الأسبوع، ولا تفطم الطفل. إنه معنى من معاني الإسلام الرائعة التي ضاعت معنى اسمه الوقف. ومعنى الوقف أن الإنسان يقول أرضي هذه وقف لله عز وجل، وقف مثلا على الفقراء، فهي تبقى الأرض ملكا له لكن لا تؤول إلى الورثة، وكل مالها يخرج فيوزع على الفقراء، وتظل الأرض كما هي، لم تعرف الأرض الزراعية وقفا إلا في مصر. وأول من أعد ديوانا للوقف في مصر، وكان هذا على عهد الدولة الأموية، وصر مساحة الأراضي الأوقاف الزراعية في مصر في عهد الناصر ابن قلاوون في الدولة المملوكية 130,000 فدان. هذا هو الوقف. ووزارة الأوقاف هي كل عملها إدارة تلك الأوقاف. عندما تنظر إلى الوقف إنه معنى إسلام سام من معاني التكافل الاجتماعي في الإسلام، إنه معنى إسلام سام من معنى أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح، أو علم، أو صدقة جارية. فهذا الوقف من الصدقات الجارية. بدأ يضيع معنى الوقف في الإسلام، بدأ كثير من الناس يغفل عنه، بدأ كثير من الناس لا يعرفه. ولكن هذا الوقف بلغ من الرقي ما ترى أن صلاح الدين عليه رحمة الله يجعل عينا تفيض لبن لتأخذ الأمة فتطعم أولادها ما تشاء، عينا تفيض ماء بسكر ليطعم. عندما تقرأ في الوقف الإسلامي تشعر مدى حلاوة هذا الدين، مدى جمال هذا الدين. مثلا من الأوقاف التي كانت موجودة في المغرب، كان هناك وقف يسمى إيناس الوحشان، وقف يسمى إيناس الوحشان. هذا الوقف أنك تدخل بيت معد به مكان مهيأ، غرف أسرة، تدخل فتأكل وتشرب. إذا كنت تشعر بضيق من أهلك، تشعر بضيق من حياتك، تشعر بمشاكل، فأنت تدخل إلى ذاك البيت تأكل وتشرب وتستريح، ويأتي رجل فيتكلم معك ليتفضفض معه فتفرغ كل همك. كل دور ذلك الرجل في هذا الوقف أن يخرجك مسرورا، تنسى همومك، تنسى غمومك. انظر إلى جمال الإسلام، انظر إلى جمال ذلك المعنى من الوقف، إيناس الوحشان. انظر من جمال الوقف في الإسلام أنه كان يوقف رجلان، بمعنى أن هذان الرجلان هذا هو عملهما، كل ما يأخذه مرتب علامة. فهم يدخلون المستشفيات ويذهبون إلى المريض الذي اشتد مرضه ولا يرجى برؤه، فيتحدثان بصوت خفي أن المرض هين، أن الأمر بسيط، أن الشفاء قد يكون عاجلا. كل عملهم أن يرفعوا من معنويات ذلك المريض. لأن المعنويات جزء كبير من الشفاء. انظر إلى جمال الإسلام. وهذا الوقف ليس بتلك المعاني، ولكن قد يوقف الإنسان كتب، مكتبات، قد يوقف أراضي، قد يوقف بيوت. وأول من سن سنة الوقف هو عمر رضي الله عنه. كانت له أرض في خيبر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لي أرض في خيبر هي أحب أراضي إلي، قال: اجعلها وقفا لله. فأوقفها عمر أن تكون تؤول إلى أولاد عمر، ولكن ريعها يعود إلى الفقراء. ولعل كثيرا منكم قرأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما زال له أرصدة في البنوك حتى الآن، وهذا من الوقف. إن ابن بطة الرحال على ما أذكر يتكلم في أحد كتبه ويقول: إني أتعجب عندما يقرأ يذهب طالب علم فيشتري كتاب، ولما يشتري كتاب ومكتبة كذا وقف وبها الآلاف من الكتب، ومكتبة كذا مكتبة بها آلاف وهي وقف. فنحتاج أن نعود إلى معنى الوقف مرة أخرى. هل فكرت أن تقوم بوقف فتوقف بيتا، توقف أرضا؟ ولما؟ ولما؟ وهذا هو المعنى الذي أردته. لماذا لا توقف نفسك لله؟ كان علماؤنا قديما يقولون: نحن الدعاء مكتوب على جباهنا، مكتوب على جباهنا وقف لله. إن كثيرا منا لا يفكر في قضية الوقف، فلا يوقف ساعة في يومه لكتاب الله، فلا يوقف يوما في الأسبوع للعبادة، فلا يوقف إجازة يجلس فيها أسبوع في المسجد ليجدد إيمانه. إننا نحتاج أن نعالج الوقف بشكل جديد. لماذا لا يكون في يومي ساعة وقف لله؟ أتخلص من الدنيا كلها، من أولادي، فلا يدخل علي من ولد، فلا يدخل علي من ولد زوجي، أنا أجلس هذه الساعة لأخلو بربي، أناجي، أصلي، أقرأ كتابي، أقرأ كتاب الله عز وجل. إذا دنا إنسان مني فأقول: لا، هذه ساعة وقف، أوقفتها لله عز وجل. إن كثيرا منا عندما أتأمل حالي وأتأمل حالي، إن لا نمسك المصحف إلا إذا كان لدينا فراغ، بل بالعكس، استطاعت التكنولوجيا والتقنية الحديثة أن تملأ فراغنا وتشغلنا. فإنك أنت وأنت في صلاة الجمعة فإن الهواتف المحمولة لا تصمت لأنها ربطتك بالخارج، وقضية أنها جعلت العالم كله بين يديك، فالحدث في لحظة يصل إليك فأصبحت منهمكا في العالم. فنحن نقول لك: أخرج من العالم. بماذا استفدنا؟ أنت تتابع الأخبار عن طريق القنوات الإخبارية أو عن طريق وسائل البث المباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا استفدت؟ بعد سنين من العناء ماذا استفدنا؟ ضغط، سكر، جلطات، سكتات قلبية، ماذا استفدنا؟ فلماذا لا نهجر التقنية ونعود مرة أخرى إلى الوقف، أن نجعل مثلا بين المغرب والعشاء وقف في بيت الله، تخلص من هاتفك وامسك مصحفك واجعل تواصلك ليس تواصلا اجتماعيا، ولكن اجعل التواصل. قال رب العزة عز وجل: فاذكروني أذكركم. فيكون هذا هو التواصل. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى يذكرني ربي. قيل له: كيف ذاك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. لماذا لا نجعل ساعة قبل الفجر وقف؟ مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأشغال، مهما كانت، أجعلها وقف لله عز وجل. هذه الساعة أقوم فأصلي مهما كان التعب. كنا نتكلم من أسبوع مضى عن قضية اعتياد العبادة، فنقول: لماذا لا أعتاد على قيام الليل قبل الفجر بساعة؟ فإذا جاء يوم لم أقم فيه أصابني صداع، أصابني اكتئاب، شعرت بشيء في جوفي. فلماذا لا تكون هذه الساعة وقف؟ فإذا فاتتني يوم لم أستطع أن أقضي يوم الثاني حتى أقضي ما فاتني من الوقف. لماذا لا أوقف أحد أبنائي لله؟ إن كثيرا منا لما بدأ التعليم الديني يحدث فيه نوع من التدهور، أول شيء خرج إلى التعليم العام ونسي النيات التي أدخل بها أبنائه التعليم الديني، ونسي أن يتحمل، ونسي أن يجتهد. انظر إلى امرأة عمران وهي تقول: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت سميع العليم. امرأة في بطنها جنين رأت المحراب وخدمت المحراب والعبادة، فاشتهت أن يكون ابنها مثل هؤلاء، فقالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. ما في بطني هو نذر لك، هو وقف عليك محررا خالصا. فلماذا لا أقول ابني هذا خالصا لله؟ سيخرج عالم حديث. إننا نفتقد في الدعوة السلفية، في المجال الدعوة السلفية تخصصات معينة، نفتقد عالما مفسر. بدأ علم الحديث يضعف مع كبر علمائنا وقلة طلبة العلم. فلماذا لا أفرغ ابني لهذا العلم الشرعي وأقول: ربي إني نظرت لك ابني محررا، أجعله خالصا. أفرغ ابني للقرآن، إن عندما أنظر إلى ابني لم يحفظ ورده من القرآن ورسب في مادة علمية، ابني لم يذهب إلى الشيخ ولم يذهب إلى المدرسة أو الامتحان، هل أستطيع أن أصل بابني أن أهبه لله؟ كان غلاما صغيرا فقال لأبويه: إن أحب أن تهباني لله. فقال له: وهبناك لله. فأخذ الولد متاعه وخرج يطلب العلم في بغداد، منارة العلم في الإسلام. ثم عاد بعد سنة يطرق الباب، فقال الأبوان: من؟ قال: فلان ولدكما. قال: لا، كان لنا ولد فهبناه ونحن لا نعود في هبتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كل الكلب يعود في قيئه. فإذا كنت وهبت ابنك للتعليم الديني دع الدنيا، لا تفكر، دع المستقبل لله، أخلص أنت. انظر إلى امرأة عمران وهي تقول: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم. فهي تقول: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر، فتقبلها ربها بقبول حسن. أين الإخلاص في وقف الأولاد لله؟ عندما تتأملوا للأولاد في الشوارع، لماذا لا أوقف ابني على مسجد؟ لماذا لا أوقف نفسي؟ لماذا لا؟ رجل يقول: منذ 30 سنة ما خرجت من باب المسجد، ليس لأحد عندي حاجة ولا لي لأحد عندي حاجة، وأنتظر الموت. من أين تأكل؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا دع الدنيا يكفينا في الدنيا الكفاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ما يكفي أن يقيم إود الإنسان. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة. كفافة يعني يكفي بالكاد. فلا ينبغي أن تكون كل الأمة تلهث وراء المال، ثم تلك الأمة هي تلهث. ما آخرة اللهث؟ ما نهاية اللهث؟ ما نهاية المال؟ إنك تجمع المال واثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب، فصرنا طلبة مال لا نشبع. فلماذا لا أدع الدنيا لأهلها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هي أيام وتمر. ظل سفيان عليه رحمة الله 1 سنة كاملة لم يأكل لحما ولم يشرب مرقا، وبعد 1 سنة كاملة قال: لحمي كلحمكم وعظمي كعظمكم، ومنذ 1 سنة لم آكل لحما ولا أشرب مرقا. فلماذا لا أوقف نفسي لله؟ لا أوقف نفسي بعد العمل، أعمل 8 ساعات وأوقف نفسي لقراءة كتب العلم وتلخيصها ونشرها للناس، أوقف نفسي لتعليم فئة من المسلمين، أوقف نفسي لتحفيظ كتاب الله، أوقف نفسي. كان رجل يسمى أبو الحسن الوضاء، يسمى أبو حسن الوضاء، وسمي الوضاء ليس لوضاءة وجهه ولا جماله، ولكن سمي أبو الحسن الوضاء لأنه كان يقف على مياض المسلمين ليعلم المسلمين الوضوء. هو أوقف نفسه على تلك المهنة، أنه يعلم المسلمين الوضوء. فعلا فعلا إذا وقفت على مياض المسلمين ترى العجب العجاب، خاصة في مصر تكاد لا ترى 2 يتوضؤون وضوءا واحد، كل يجدد في الوضوء يحدث. فنحتاج إلى أبو حسن الوضاء ليقف على المياض ليعلمنا. انظر هذا الوقف. أو كان الإمام الزهري عليه رحمة الله يخرج إلى البادية إلى الصحراء ليعلم أعراب البادية، يعلمهم الصلاة، يعلمهم القرآن. كان رجل من السلف في البادية، فخرج من البادية فلقيه قاطع طريق، قال أين كنت؟ قال في البادية. قال ماذا تفعل؟ قال أعلم الناس القرآن. قال وما القرآن؟ اقرأ علي. فقرأ عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرجل يذهب إلى البادية ليعلم الناس القرآن. لماذا لا أوقف نفسي على مدارس الأطفال بهدايا بسيطة أدخل بها عليهم، أعلمهم لا إله إلا الله. إن أمة تجهل معنى لا إله إلا الله، أمة تجهل شروط لا إله إلا الله. لما سئل أحدهم أليست لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة، قال أليس للمفتاح سنون؟ السنون الشروط، 7 شروط أو 8 شروط للا إله إلا الله. كم من أمة المسلمين يعلمها؟ كان أحد مشايخنا أوقف نفسه في سيارات النقل العام أنه ما ركب سيارة إلا وقف في أول سيارة وألقى درسا يعلم الناس. فلماذا لا أعيش معنى الوقف؟ لماذا لا أوقف نفسي أني كل أسبوع أعلم الناس حديثا، أكتب حديثا أنشره على الهاتف، أنشره على نقلات السلم في بيتي، أنشره في مكان عملي، ويقول هذا دأبي حتى إذا تأخرت قال للناس أين الحديث. كان أبي عليه رحمة الله يعمل في وزارة 40 سنة لا يفوته يوم إلا ويعطي درسا في صلاة الظهر، 40 سنة. فلماذا لا نكون وقفا لله؟ لماذا لا نعيش معنى الوقف؟ لماذا لا نكون كامرأة عمران وهي تقول والله أعلم ومضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يقرب مريم وعيسى عليهما السلام شيطان بهذه الدعوة. لماذا لا أعيد معنى الوقف؟ إن الوقف ليس شرط على الأغنياء، فقد يأتي فقير فيوقف بعض كتبه يضعها في المسجد لعله ينتفع بها منتفع. إذن نريد أن نحيي معنى الوقف، كل يفكر كيف أخدم دين الله بالوقف. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب لنساء الحي، فلما أتت الخلافة قال النساء لا يحلب لنا، فقال والله أبو بكر لأحلب لكن حتى شغلته الخلافة. انظر، كان رجلا عالما فكان يحيك لنساء الحي له في الخياطة ينفع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تنفع أخيك فافعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي هذا خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات والصلاة بألف، 150,000 صلاة. لماذا لا نكون وقفا لله؟ لماذا لا نكتب على جباهنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ اكتب على جبهتك وقف لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الوقف معنى إسلامي رائع تشعر فيه بجمال وحلاوة الإسلام. بدأ الغرب يسرقه، بدأنا ننساه أو نتناسى. ما من كتاب فقه إلا تجد فيه بابا يسمى باب الوقف، يتكلم عن الوقف وأحكامه وشروط الواقف وشروط الوقف ونوعية الوقف كل شيء. ولكن بكل أسف نحن أمة لا نقرأ، فلنعد نقرأ في أحكام الوقف. بدأ الغرب، فالإحصائيات تقول أنه ما من بيت أجنبي في دولة أجنبية إلا ويخرج منه من دخله في الشهر 2% تذهب إلى بيوت الفقراء، تذهب إلى أماكن إيواء الأطفال، تذهب إلى كل هذا. كلنا نعلم بيل جيتس. بيل جيتس يعتبر أغنى رجل في العالم. لما سئل في برنامج تلفزيوني عن ثروته، فكان رده قبل السؤال أم بعد السؤال، هذا الرجل أوقف نصف ثروته للأعمال الخيرية، للإنفاق على الكنائس ودور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال. فبدأ هذا المعنى يخرج من أيدينا وبدأ الغرب يطبقه، فلما لا نعود نحن إليه؟ لماذا لا أجعل مالي وقفا لله؟ إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلماذا لا أميع مالي لله؟ أوقف أرضا لله، أوقف بيتا لله، أوقف مالا كل شهر أنفقه على طالب علم، أنفقه على كفالة يتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. أنفقه على أسرة فقيرة أرفع من شأنها ومن عقيرتها، فأرفع من مستواها الاجتماعي. لماذا لا تأمل ذلك المعنى الجميل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة في بني إسرائيل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في فلاء، يمشي في صحراء، سمع صوتا في سحابة اسقي أرض فلان. قال فتتبع السحابة حتى جاءت إلى شرجة ففرغت السحابة ماءها، ثم جاءت إلى فرجة فانصب الماء في تلك الفرجة فإذا هو يدخل إلى حديقة. فذهب الرجل إلى باب الحديقة وطرق الباب، ففتح له الرجل فقال ما اسمك يرحمك الله؟ قال عبد الله. قال ولما تسأل عن اسمه؟ قال سمعت صوتا في سحابة يقول اسق أرض فلان لاسمك، فماذا تفعل؟ فقال له أما إذ قلت فإنما يخرج من الأرض فإن أعيد إليه ثلثة وآكل أنا أولادي ثلثة وأتصدق بثلثي. فلماذا لا أتصدق كل شهر بعشر راتبي، ب5%، ب1%؟ وإياك أن تظن أن ما أنفقت لا يعود إليك. قال رب العزة عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف على المال، وما تنفقه يعود إليك حتما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادرا ما تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، يقول 3 أقسم عليهن: 1 ما نقص مال من صدقة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود بلال وهو مريض وقد كان يخشى على نفسه، فأخرج له تمر فقال يا بلال ما هذا التمر؟ قال تمر ادخرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال. ولا تخشى من ذي العرش إخلاله. أنفق يا عبد الله ولا تخشى من ذي العرش إخلاله. المال مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. نعود للوقف، وقف مالي، وقف بدني، أن تعين الناس ببدنك، أن تعين الناس توقف جاهك، لك علاقات، لك بساطات، تعرف ناسا، فتوقف نفسك أنك تذهب إلى المصالح الحكومية فتنهي حاجة إخوانك، تنهي حاجة من لا يستطيع. الله جل جلاله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. من فرج عن عبد كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لماذا لا نعود إلى معنى الوقف؟ أوقف نفسي، أوقف مالي، أوقف ابني، زوجي في يوم من أيام الأسبوع توقف نفسها لإعداد طعام للفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون، توقف نفسها لحياكة ملابس لأناس لا يجدون ما يلبسون، قد تكون في سعة، فلتنظر إلى ما هم دونك وتفيض عليهم. نحتاج أن نعيد معنى الموقف في حقيقته ومعنى الوقف في معناه. أن أوقف نفسي لتعلم العلم، أن أوقف نفسي لنشر العلم، أن أوقف ساعة من يوم لعبادة الله، أن أوقف يوم ساعة من يوم للاعتكاف في المساجد، أن أوقف نفسي لتعليم المسلمين. هذه معان وهي مجرد إشارات، وكل يفتح الله عليه ويبلغ وينشر، فرب مبلغ خير من سامع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، يسر نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من سيء أعمالنا، رب نعوذ بك من شر الدنيا، رب نعوذ بك من شر الدنيا، رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا، رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، رب نعوذ بك من شر الأشرار، ونسألك من خير الأخيار. رب نسألك الخير كله أوله وآخرة وفواتحه وجوامعه، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخرة وفواتحه وجوامعه، ونعوذ بك من كل استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربي فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وغم المغمومين، ربي عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، ربي امسح عنهم بيمينك الشافية وألبسهم لباس العافية، ربي اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، ربي ادخل البسمة على بيوت المسلمين، رد كل غائب، فك كل عاني، رد كل أسير. ربي أنت ولينا، لا إله إلا أنت سبحانك. ربي إن ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلي اللهم وبارك على عبدك النبي محمد النبي الأمين وأصحابه الغر الميمين، وأقم الصلاة.